قل لي بربك يا أمير المؤمنين يرضيك يوما ما جرى للمسلمين. في ذكر عمر الخير الكثير. سيدنا عمر له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهو مثال ونموذج الرجل الفذ. عمر هذا الأمير الفخم الضخم، شيخ الإسلام والمسلمين وأمير المؤمنين وأقوى رجل في العالم يومئذ، عملاق الإسلام الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل، هو من أرباب اليقظة الكاملة، يفر منه شياطين الإنس والجن، حتى الشياطين كانت تخاف من عمر. إن يكن في الأمة ملهمون محدثون فهو عمر. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل. هو أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما الخلافة يسألوه أنت إيه اللي يكفيك؟ قال: ما يكفي أوسط الناس، يأخذ الراتب فيضعه في حاجاته في بيته يدوب يكفيه بالكاد. زوجته تشتهي يوما الحلوى فيقول: يا أم كلثوم تشتهين الحلوى والأمة جوعة؟ قالت: أليس هذا المال لنا عمر؟ قال: لنا. دبرت من قوتها ثمن الحلوى فاشترت الحلوى. قال: من أين جئت بثمنها؟ قالت: دبرته من قوت أمير المؤمنين. في الشهر الذي بعده قطع ثمن الحلوى من الراتب ووضعه في بيت المال، فبتقول له: نقص الراتب؟ قال: ثمن الحلوى عشنا بغيره. فعمر رضي الله عنه كان يعظم الله عز وجل بإقامة شرعه، بإقامة العدل في الرعية. لما يذهب أبو عبيدة يستلم هو البيت المقدس يقول له: لا لست أنت، لن تأخذها أنت، أين أميركم؟ يقول: أنا الأمير. يقول: أنت مش الأمير، إننا في كتابنا نرى شخصا آخر، واحدا اللي يسلم هذه المفاتيح. فيرسل لعمر، فيأتي عمر، فلما يرونه يقولون: خلاص قضي الأمر، هذا الذي نراه في كتبنا. يأتي عمر يخوض المخاضة ويجي على حظه الوقت اللي يدخل فيه بيت المقدس، يكون فيه مخاضة كده مستنقع في الأرض ماء، ويجي الدور ساعتها على الخادم يركب، وعمر يسحب الفرس فيه. قلي بربك يا أمير المؤمنين يرضيك يوما ما جرى للمسلمين، يا باكيا بالدمع في ليل حزين تخشى سؤال الله والمستضعفين. قل لي بربك يا أمير المؤمنين. فيدخل عمر أمير المؤمنين يسحب فرسا عليه خادمه ويدخل ليستلم مفاتيح بيت المقدس. فإنه ذات يوم صعد المنبر بعدما جمع الناس وقال: إنني كنت أرعى غنمات بني فلان على قراريط، ثم بكى ونزل من على المنبر. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ فقال له: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذله. كان عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق على ما كان عليه من العمل. يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويقول له: أنشدك الله، أسماني لك رسول الله؟ يعني سماني لك من المنافقين؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أؤمن أحدا بعدك. عمر رضي الله تعالى ينام تحت شجرة، ويأتي إليه موفد من كسرى ويسأل: فين يا أمير المؤمنين عمر؟ أين قائدكم؟ فيقال له: نايم تحت الشجرة. فيستهزئ بمن يقول له هذا. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده ببلوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه في نومه مستغرقا، رأى الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يا باكيا كان بالدمع في ليل حزين، تخشى سؤال الله والمستضعفين. قل لي بربك يا أمير المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بأنه يقتل شهيدا، وها قد جاءته الشهادة. أول حاجة عمر الخطاب قال إيه؟ انظر ما علي من الدين سد. تاني حاجة اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، قل لها إن عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبي. قال عبد الله بن عمر فدخلت عليها فإذا هي تبكي، فقلت لها إن عمر ابن الخطاب يريد أن يدفن بجانب صاحبي. قالت كنت أدخره لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. فعمر ابن الخطاب نايم مصاب، أول ما شاف عبد الله قالهم إيه؟ أعادون. ثم قال له ها؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال عمر الحمد لله، ما كان شيء أهم علي. يا باكيا بالدمع في ليل. لما اشتدت عليه نزعات الموت كان أن ولده عبد الله ابن عمر وضع رأس أبيه في حجره، وكان يضع يده في الماء وينطره ويمسح جبهة أبيه ووجهه بالماء لشدة ما يجد من النزع. يقول لابنه يا بني قم عني وضع رأسي على الأرض. قال يا أبتي يا أبتي إن فخذي ألين لها. فإذا بعمر ينهر ولده ويقول له لا أم لك، قلت لك قم عني وضع فخذي على الأرض. فقام ووضع رأس أبيه التي كانت على فخذه وضعها على الأرض. قال نعم هكذا، فلعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له. تخشى سؤال الله والمستضعفين.